الحمد لله الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستدل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا وكل نواحي الأرض مجذبة مغبرة فإذا الأضرار استقرار أتى جموع الطغيان فبلها وليوسف الأوثان فأذلها وعقد الشرك فحلها ودواعي الفرقة فسلها وأحقاد القلوب فسلها بشر الأمة وأنذرها ودلها وسقاها بوابل أخلاق القرآن وعلها وحداها لعلها تعض عليها ولعلها تتحادث فواهل لها وبلها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بتحفته جنانا تحية أهلها فيها السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ريحانة الأنوف الشم وخبيئة الجيب والكم دليل من هذه في بنين الديادي تاج لها محكمات الدين بالأراعي واللسان والصمصامة من أحسب أنهم أولئك الخضارم خضارمة الكم الأنوف جهابه جحاجحة بيض الوجوه عنافسه فهاليل أقمار قداميس سمح يسومهم للمكرمات فهارس فلو بلغ لمجد السماء لأصبحت أناملهم للفرقدين ألامس يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف عليكم يا أحبتنا السلام وأسحبكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كعرق الروض صافح الندى يزف إلى أهل المكارم والندى ولا زال ما قام المؤذن للندى حياكم الله وبياكم وأبقاكم عوامل رفع لهذه الأمة وأحياكم وحي الحياة منكم وجوها إذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاشر وجوها تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمهاجر يا ربي حببنا إلى بعضنا فيك وجنبنا الرياء والفقر وكلنا النور الذي نهتدي بضوئه في مظلمات الحفر معشر الإخوة ليس يخفى أن عموم أمتنا لعهد قريب في شتات أمة مطعونة في الظهر أقوى الطعنات بعضها يحتمل الهم وجل في سبات هدف لكل راض غرض لكل طاع أحزانها عويل وبكاء وأفراحها تصدية ومكاء احتفل العدو غيبتها فنفض عيبتها وأهان شيبتها ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها كل ذلك عبر وسائل خسيسة قذرة تدمر الأخلاق فتذرها أجلاء مفرطة تبيع الدين بالدنيا ولا تبقى بلا بأس وقد دفنت شهادتها وقيل لأمها تعسى يقوم عليها معتل مأجور مختل مرضور على الخبث مأطور طن يستطيب الصن يجري من الخبث على مثل ومن السفه في غسل يملي وابليس له وزير اياه يسترخي ويستشير يملي وابليس له وزير اياه يسترخي ويستشير لقيط لقطاء الغرب الاقطع خلاف ايه فرعون مع موسى فرعون التقط موسى عسى ان ينفعه ان يتخذه ولدا فكان له عدوا وحزنا اما هذا القن فالتقطه الغرب فكان عدوا لدينه واهله وحزنا يصلي لقبلته التي يصلي اليها ويخطب على الدرجه التي خطب عليها يقول لهم مستخديا اجعلوني سيدا اكن لكم عدلا واعينوني بقوه اجعل بين قومي وبين الفضيله ردما واوسعهم هدما رشحوه لتغريب وتبريد واستنشدوه تبيها المتن مضطربا مستغرب المتن مجهول الاسانيد ولولا الشعير ما نهقت الحمير فيا عزما وحزما وانطلاقا الى نيل الوظائف والحطام كدبان على سقط تداعت ترنم او تغرد بالايام كدبان على سقط تداعت ترنم او تغرد بالهيام فزادوا الطين بله والمريض عله وصوروا التافه خطيرا والجهام مطيرا وياتون المناكر في نشاط وياتون الصلاه وهم كسالى وما انتسبوا الى الاسلام الا لقول دمائهم الا تسالى فهم نعل الذي يعلوهم وعلى من دونهم مئران غابه فأفرز هؤلاء لنا عبر وسائلهم جيلا لعمومه عليلا يهدو من غير بعيد ويسبح في غير غدير ينام إذا حضر المكرمات وعند الزناهة يستبرح لا يخطر لهم البذل للدين على باب ولا يدور بالخيال لا يكاد يحفظ أحدهم من كتاب الله إلا آتنا غداءنا ونفس خاتمه كل وجره هنيئا ما عرض للمسلمين عائض الا استلوط جبلهم وحكى صولة الاسد هرهم واحتجوا بعدم استكمال ضرورياتهم وسمعت من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والاعراب من امثال جحا اولى بلحن ثوره وما يحتاجه المرء في بيته فحرام على مسجده ضروبا بلحيته على عرض ثوره اذا القوم هجوا للبعاد تقنعا اذا ما مشى او قال قولا تبلعا جيلا مضطربا متأنكا واستغفرت فيه بعض النساء فلهج بالمساواة والتحرير بعقول أرق من تطمير أو كن البيوت للخادمات وهن على وجوههن مطالبات بقيادة السيارة مرأة وممارسة الرياضة بالأندية أخرى وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة فتركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة البراري تدور فإذا ما لسعتها الزنابير صاحت رفقا بالقوارير وزاد الهم وأشجاه أن رجالهن أشباه يسايرونهن ويجاؤون ويمسكون لهن الماعون على حد قول ابن اللعبون لم يعد للرجل فيما مثله مثل البهيمة متناقض فوضوي تراه يصبح مصليا صائما ثم لا يجد حرجا في موالاة الكافرين ومصاحبة الفاسقين وأكل الربا والتحاكم لغير شرع الله بلا حياة فإذا نصح رفع عقيرته أنا لا أعمل شيئا يغضب الله يرى نفسه ولي الله وهو أبرر من قصد وفي الحضيض من الحسد ضعيف السبب سيء المنقلب ذهبت علامة رفعه وفقدت سلامة جمعه ومالت عنده قواعد الملة وصار إلى جمع القلة وبالا على الأمة له نحو الخنا أبواب عطف وبذل فيه تأكيد الصلات عندها فرح الشاهدون بها ونعاها النعاس على مسمع منا وقال قائلنا كلا إنها مريضة مشفية فحقق الله أقوالنا وخيب أقوالهم وكذب فالهم وحل ما عقدوا وتبر ما شيدوا فانتحروا وانجحروا ما هم إلا فارة في جحر ضب الخريف أشرقت رغم أنفهم شمس ربي فهي أمة مرحومة محفوظة لن يأخذ أعداؤها منها إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء تمتد عنها الرياح الهود خاشعة وينتني كل وعد وهو كالحمل دوت صيحات الإصلاح صاخة في الآذان فتطايرت الأثقال وانفصمت الأغلال وانطلقت تميز الأذان من البكا والتصفية والهذيان تصلح ما أفسد العدو ما أفسد العدو من سمات وتبني ما أمات وتميت ما أحيا وتبني ما هدم وتهدم ما بنى ترفع الحدث وتدفع الخبث وتؤدي الفرض والنسل وتقضي الفائت وتحيط الشر وترتق الفتح وتقول جاء الحق لم يزل فيها عبير الوحي ما حاد عنه الشيء أو زل الغلام أمة الإسلام ما زال على نهجها السامي رجال لم يناموا والليل ولى والظلام تبددا والركب يمم للهدى ركب الصوى درضا على اسم الله والحادي حدا الا ايها الاغيار من تتيقظ وينهض منكم باطن اذا ضاعن نثير دفين العز من كل كامن على رد خيشوا بالعدو المشاحن ونسمو باخلاق القران ونرتدي رداء من العلياء طاب المحاسن نجدد وصف الدين بعد انتثاره ونرفع من بنيانه المتطامن ونرعى رياض العز من كل طاعن ثمارة ونترك للبيبور مرعى الدواجن. وجاء الربيع وفجر بدا سخي الشعاع عميم الجدى فكل على ضوئه زغردا. إلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن. فهي الشفاء لنا مما نكافئه وهي السبيل إلى جنات رضوان. يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمر. إنها شمس ضاحية وسماء صافية ضاحية وروضة فوحاء زاهية روضة فوحاء فردوسية تلد اللذات آنا بعد آن. أتراها من حمى الفردوس؟ كلا هي فردوس بحضن الأرض ثاني. حبوت فيها وأبوت وعثرت فيها وكبوت. إن أقسمت بالله رب الجن والناس إني وإن قل حظي من تمثلها فبلى عظامي وما قلبي لها ناسي. فمن نفحة إلى عرف وإيماض وإبليل مع رضاك سائل طعمه في كل وقت منه كأس انتهاء. بالأمس والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراء. واليوم ذا الجادي يدعو لنا واليوم ذا الجادي يدعو لنا مثل أصيل الشمس في الاختلاء. من لم يكن يلعب في روضه فما له في شمم من خلا. الجادي ما الجادي؟ الزعفران المنسوب إلى الجادية من أرض الفرقاء جادي. فهو نبات أجل ونفحه لا يمل. كل الرياحين جند وهو الأمير الأجل. يقول العربي مشبها وجوه الأبطال في غداة الروع في الجادي. تخال جادية الأبطال فيها غداة الروع جاديا مدوفا. وجادي هذه الليلة يفوق كل جادي ورود هندي وعقبر وردي. حكى آسا ونسرينا وشيحا والرياحينا تضوع في نواحينا لننشق منه ما شينا. إنه الجادي المجهول في صدر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام. فأنه ذهب من فوق أعمدة من الزمرد في أوراق كافور في روضة نصبت أرصانها وغدا ليل الصبا بين مرفوع ومجهور. قد جمعت جمع تصحيح جوانبها والماء يجمع فيها جمع تفسير. والريح قد أضربت فيها العنان به فالوصل ما بين تقديم وتأخير والظل ما بين ممدود ومقصود. جادي يقول من لم يكن جاريا في سنة الهادي وما لروضتها المنى بمرتادي فذاك ذائب قلب غير منقاد. إذا الجدار أمام الشمس ترفعه فلن ترى نورها في باحة الدائم. جادي يقول قرآننا يسمو بنا أن نستكين ونربدا فبه حفظنا مجد أمتنا فلم يذهب سدى. هذا الرقور به غدت خصبا وبلبل هاجدا. قل للذين يعلمون الفكر علمة الردى ويقلدون المارد الغربي فيما أفسدا ويهونون على النفوس سلوكه المتمردا. يا ويلكم كيف اتخذتم في المسير المرقدا. يا ثاغيا يا أرمدا أتحب أن يبقى ظلام الليل فوق حسرمدا. عجبا لوهمك كيف غطى حسك المتبلدا لتظن أن تقدم الإنسان أية مردا. اعلم بأننا لا نريد سوى العقيدة موردا. جادي يقول سبل المعالي في الأنام صعاب إن رمتها مشيا فهن عقاب. فمن العزائم صوجنا حيجار حينما تطير لها وأنت رقاب. جادي يقول يا أهل القرآن إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومن تخلق بالقرآن مجده وأصبحت نفسه للناس قرآنا. جادي يقول بحر المآسي ما له شاطئ وزورق الصبر طريق النجاة. والفجر آت وإن طال الدجى زمنا والماء يرجع إلى مسودة السحب. جادي يقول الأخلاق الأخلاق يا أمة الأخلاق هي القطران والأعداء جربا وفي القطران للجربا شفاء. جادي يقول عار على أهل الحبائض إن رأوه فالتعالم يزدرين الضيغم. ومن يبني في شمس النهار غميصة فذلك مرموس وما هو غامص. إنه شواب سائر وسهم عائر وعقاب كافر على من يسخر بالشعائر والنبي الطاهر. من كل ثانية غارية ناهقة عاوية واضحة مالحة من قاءت الأفواه منه بالبدي وكأنه بدم الحكامة يرتدي. تريد خبر الطهر يمن الخلا بئس فلا ايها الجهل اللجيم وارغم انفك يا اخطل ودبخ يا شيمه الجندل انك في الطعن على الامين لواهر الظهر سخين العين معترض للحين بعد الحين يا ضبع الخلوه خنزير الملا وفي الملا طعامه ما في الخلا ماذا عسى يكون عظم نمله ويما وما يكون ايضا طرس قمله واذن بقه باعلى النخله يا ابن التهاليس وابن اسكك ويا ابن عجل لا يبي زوجي يرك وابن البغايا والفراش المشترك لارسلنها عليك سبعا شدادا والسنه هدادا ومددا ومدادا وجيش بيان لا يدع سلالا ولا وهادا ولابعثن مني عليك عقاربا لداغه تعيا على وأرجوكم بحرفي كل عام كرجم الناس قضاء في رغالي وأرد أنف من ابتغانا مرغما ما زلت في الحرب الهزبر الضيغما وقد رمتكم علل اللكاعي فمن لم يعد لصرفكم من داعي لتأمرن مدنكم أسياه من ساعدي إني أنا خفاه إن عدتم عدنا فكم أزمنا لقال من إنا إذا لزمنا أشفق على قومك أشفق على قوسك لا أراها أحكمها العلم الذي براها ما زدت بين الخلق عن نخاف والصبر لا يخشى من اللغلاق ما موقع الذباب من ذيناب لا تنفس الانهار اريال الخلاف انتم خشاش الارض اما احمد فهو السماء فمن يطاول السماء اين النباه وان تكاثر اهله من نيل بدر قد نما فوق السماء فاغتنوا رغم انفكم واسمعوها ولتموتوا بغيظكم يا شواني لقد رفع الله ذكره ورفعنا لك واقسم الله بحياته لعمره وزكاه في نون وانك فمن يصد سنا إذا طلعت من يحجب البدر إن شف الدجى وبدا والحق طود لا يحلحل ركنه ومكابرات المبطلين توافي لو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم هيهات فالشمس بعيد مسها فليبقى مع بنات وردان الخنا والله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمد فما منقص قوله ساحر ولن يحجب النور لما بدا دمانا فداه وآباؤنا فما غيره اليوم جادي يقول نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا اقصى البلاد وبالقسطاس ساسوها ان محمدا صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان والارواح قبل الاشباح شهد له عقلاء اعدائه بذلك يقول فولتير لما ذكر عنده بعض رؤوس الملاحده قال العظماء هباء إذا قيسوا بمحمد إنهم لا يستحقون أن يكونوا صابري أحذية عند محمد إي وربي كأحمد لم تكن حملت جياد وما حمل العتاب على الرحال ولا وطئ البسيطة وهو حاف ولا وطئ البسيطة في نعال جادي يقول الأفعال الأفعال أيها الرجال مقرونة بالأقوال فقول بلا فعل كبارق الخلب وما المرء إلا كالشجيرة عوده يفنى وأما فعله فكتابه إنه جادي من صبر غير عادي عاقبته كالمادي أفصل للصادي وجها بهيجا وللباء جيدا وللراء طرف فأكسوه ضوءا ولونا وعرض لأني جليس بيان وصرف أجور لحرف وأقداس حرف يجابرني حرف نصب وضرب وألهج باسم وفعل وحرف خذوه عبهرا غضا وفيه خبايا من سحيق الزعفران إلى روضه الفتان لننتم منه الثغور والأعناق ونفوز بالضم والشم والعناق قف بي بجاديه قد هدني تعبي وذوق عناني فإني هاهنا أربي ودعت آدي يمرح في مرابعه ففي مرابعه يبدو فؤاد صبي يا لئيم في ذاك غير مجرب دعني فإني قيسها فاستفتني لا أنتهي لا أرعوي لا أنتني حتى يكل المدر والموزون هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه البائدين أكون فعونا يا إلهي منك عونا أجرني من الإخفاق واسمح بمطلبي ولا تخزني يا رب بين البرية الجازي المدوح في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام يجد الشبي على رقم الخلي به جمعا وتثنية من غير إفراد لأنه راح صراح وألفاد وربه اليمن فيه رائح غالي صبره ما صبره والذي فلق الحق وأنبت الأب ودرى ما مشى ودب وهدى وأكب وسمى نفسه الرب من بيده النواصي وعلمه أحاط بالداني والقاصي وستره عما المطيع والعاصي وأنزل الغافلين من الصياصي إن صبره لا يجارى وثباته لا يبارى. وحيد أعماله وبدوى ثلاله ابتدع لبيبا فقال لسان الحال نعمة البدعة هانت بلغ فيه الغاية ورفع الراية وطار كل مطار وتبنى به راكب الكرس وحاز القطار وشهد به النفس والحس والجن والإنس ولا ينكر طلوع الشمس كالبحر والكاف إن أنصفت زائدة فيه فلا تحسبنها كاف تشبيه صلى عليه بارئ العباد ما أمطر السحب وسال واجب الأخ الذي يصور هناك ما تصور ولو بيحتاج ولو بيحتاج كان صلى الله عليه وسلم أصبر العباد على التعبد والاجتهاد لو كان صبر الناس جسما لم يكن لكماله إلا مكان الراسي صبر صلى الله عليه وسلم على عبادة ربه صبرا يبقى لا يضل المتصف به ولا يبقى فهو في تعبده عجب يعجب منه العجب ولا عجب حين نعلم أن الله أمده بطاقة لا يدانيها طاقة أحد من البشر تجلى صبره باستقامته على امر الله ومواصله العباده بالحضر والسفر والصحه والسقم والسلم والحرب والسر والعلم عباده دائمه يقوم معها بشؤون اهله وامور دولته ومصالح دنياه واخرته مع خشوع وحسن اداء لا يطمح بشر الى بلوغ مثله فقل للذي يسمو لذيل غباره ولمس العتاق الشيطانيات مرفقي وقرة عينه شاهدة ما زال يقوم الليل حتى تفطرت قدمه يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع صلى حذيفة رضي الله عنه معه ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مترسلا مسبحا سائلا متعوذا رافعا نحو من قيامه قائما قريبا من ركوعه ساجدا نحو من قيامه بصدره أزيز كأزيز المرجل من البكا له في الليل دمع ليس يرقى وقلب ما يذب له وجيبه صلى ابن مسعود معه ليلة فأطال صلاته حتى هم ابن مسعود أن يجلس ويدعه من طول كثير معتادا يقوم ليلة من الليالي ويقول يا عائشة دريني أتعبد لربي ثم تطهر وقام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من حوله وجاءه بلال يؤذنه لصلاة الصبح ولم يزل يبكي دمعه من خشية الله جرى في مصلاه يفوق الجوهرا ووجد ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع بك لبين فقال إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال لم يحم طرس مثلها كلا ولا رقم قلم وفي ليلة بدر يقول علي ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو حتى أصبح يتلقى الزاد من رب السماء طاهر القصد ملحا بالدعاء هكذا كان حاله تعبد واجتهاد وجد وجهاد لانه اعلم الخلق بالله واخشاهم له ينبيك عن ذلك قوله اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اصت السماء وحق لها ان تلق ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك وضع جبهته لله سائلا والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولفتيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولخرجتم الى الصعودات تجهرون الى الله فغطى الصحابه رؤوسهم ولهم خليل مد انتم الزهر كمثل الحصى والصفر مثل السدر فلا ولا الى خشيه الصديقه رضي الله عنها ان تحدث نفس صاحبها أنه يرجو على مثل عمله خشوعا وخضوعا كمية وكيفية وإخلاصا فبادرت إلى تنفيذ هذا الوهم قائلة كان عمله ديما وأيهم يستطيع ما كان يستطيع من يساويه ومن يحكيه لا ما سبيب السدر مثل الجندل لا تتبع الأوسال من بعد ما رأيت هذا العارض المزبل أعني به هدي خير الورى من أنزل عليه فاعبده واصطبر لعبادته صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآن كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس ذاك الذي كان في اللهو مستويا في زهده ورم المطلوب والورم له بحر صبر ترى كل بحر مقيس اليه شبيها ببر وذلك بحر عجيب الصفات عذب الموارد قد تاخذه صبر صلى الله عليه وسلم على الجوع والفقر والحاجة صبرا بلغ فيه الغاية وتجاوز النهاية وانطق بالإصلاح والكناية كان على يقين بأن الدنيا وما فيها وإن عظم في الأعين القاصرة خير حقير، فإنها السجن لمن آمنوا والجنة الريحة لمن قدر. يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيتهما. يظل أياما وليالي متتابعة طاويا وأهله فيجد عشها، بل يظل اليوم يبدو بشدة الجوع ولا يجد من الثقل ما يملأ به بطنا. وأكل مع صحبه ورق التمر حتى فرحت أشداقه، وخرج ذات يوم فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ولقد أتت عليك ثلاثون من بين يوم وليلة ما له ولبلال طعام يأكله ذوك منه إلا شيء يواريه إبق بلال. ربط من شدة الجوع الحجر على بطنه ونام على الحصير حتى أثر في جنبه، وناولته فاطمة كسرة خبز فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاث. وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشيء ليس منها ذرة في فمه. عرضت عليه مفاتيح الخزائن بأباها، واختار لنفسه ولأهل بيته ريشة الكباب، لا تحريما للطيبات ولا عجزا عن متع الحياة، ولكنه استعلاء على الشهوات. أتته المغريات فما لعنها، وراح يهجها هج الذباب، ولم يسلك إلى الشهوات برقا ولا ولجت غطاه لها بفاكه. شعاره: لا عيش إلا عيش الآخرة، مالي وللدنيا. ودعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، عليه كوامل الصلوات تترى، فلا ليلا تضيف ولا نهارا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين، تزيده نوب الأيام مكرمة كأنه الذهب الإبريز في اللهب، ذو مبدأ لا تهز الريح منكبه، وللرياح ربوب ذات ألوان. حاز الصبر صرفا ونعنا، وبلغ غاية لا تحس به لا وحس، فهو أصبر من صاف وشتى، فحال واحد في كل حال وحالات الزمان عليه شتى. عاش مرارة ولوعة اليسن في أعلى مراتبه، مات أبوه الحر في المدينة والحمل في آمنة الأمينة، ثم توفيت أمه وقد تعلق بها قلبه فعظم يده. فأمه ماتت لست سنوات من عمره، ويا لموت أمهات. كفله جده وضمه ورقه ورق عليه وقدمه على بنيه، مستشيرا ألم يدنه بفقد أبويه. وبعد عامين توفي جده، وفي أشد اليدن زاد مجده. توفي جده وهو يناهز الثامنة من عمره، وقد عهد به إلى أبي طالب عمه، فعمه الشقيق ضمه إليه، وكان فوق كل أحد إليه. لزمه ولم يفارقه لثلاث وأربعين، يحوط ويذب عنه ويغضب له وينظره ويتجرع الحصار والآلام نصرة له. ومات عمه وزوجه الكريم، واعتصم النبي بالله العظيم. وبعد حزنه العظيم على وفاة عمه بأيام، فجع بذوره ورفيق درده أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه. تقول: كلا من وأنف، كلا يا من تعين عاجزا، وكلا والله لا يخزيك رب الناس يا واصل الأرحام والمواسي. إنها حمالة الحب لا حمالة الحطب، خديجة ذات العز والشرف، والسر لا يخرج إلا من صدر. فسمي ذلك العام بعام الحزن. سمعت عليه مصيبتان رضيان، إذ فقد السند الداخلي والخارجي، لكنه لم يخف الخبر، وكم عصفت في جانبيه فلم يبث لها قلقا، والقول لا يتزحزح. ما تبنوه كلهم في حياته سوى باطل، فاحتسب وصبر على حزن، لم يبتئس في ملمة عرضت، لا فرحة تبقى ولا حزن. ما تبنوه إبراهيم بين يديه وعمره سنتان، فكان ينظر إليه وعيناه تذرفان بدموع كالجمان. وفي ثبات سهلان قال في غاية البيان: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. وكل نظيرة فإلى دخول، وكل مضيئة خير الصفاء يخرج لبدر وابنته رقية مريضة وزينب بمكة تريد غرفة قاسية وبينا هو في بدر قد نصره الله ماتت رقية ماتت ووالدها بعيد عنها ماتت قبل أن توارث والدها وتطمئن على سلامته وسوي التراب على رقية قبل وصوله وخيم الحزن على بيت النبوة ليس فعلي كيف استقبله أحبابه في ضيفة أيهنئونه بنصر الله أم يعزونه كرقية ليس فعلي كيف حاله في ملكمت عيناه بعين بجنكوب وظالم يا على الله برسول الله بخليل الله لم تصم له الحياة الحزن والمعاناة جزء من حياته ولكنه قد غرر فقال أشد الناس بلاء للأنبياء يبتلى المرء على قدر دينه صبر على فقد رقية وخفف عن زوجها عثمان مصيبته بقوله لك أجر من شهد بدرا وسهمه وبأم كلثوم زوجه لينال لقب ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه أنباء صبر لا يقام بحقها ولو أنها كتبت في ذوب العسر وتهاجر زينب مروعة متأثرة ويردها صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص بعد إسلامه فينسلم شبر الأسرة وتعود الحياة في بيت زينب هانئة ولكن مشيئة الله نافعة لم يمض سوى زمن يسير حتى اشتد المرض عليها لتلقى ربها في العام الذي ردت فيه لزوجها فخيم الحزن على النبي وامتلأت عيناه بالدموع وحزن التابع للمتبوع ووقف صابرا يتابع غسلها ويقول إذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا ألقى إليهن إزارة وأمر بجعله مما يلي جسدها قائلا أشعرنها إياه وابدأنا بميامنها ثم صلى عليها واحتسبها ثم وابت المنية أختها أم كلثوم في السنة التاسعة للهجرة فتتابع الحزن عليه صلى الله عليه وسلم بوفاتها بعد إخوتها ووقف الأب الحزين على باب الحجرة التي تغسل فيها ينامل الغاسلات الكفن ثوبا ثوبا ثم صلى عليها وبذر البطيل وسدها وذرف الدمع عليها وليس الذي يجري من العين ماؤها ولو كان يؤكى كل ميت بقدره اذا علمت جماتها كيف تزدح احلف بالله ان لم يصب في الناس بدر المصطفى محمد ومع ذا لم يزد غير الحاله التي اختارها الله له على عظم رزاياه والخير اجمع فيما اختار خالقنا وباختيار سواه اللوم والشؤم أقسم بالله أن لم يصبري في الخلق مثل المصطفى محمد إنه صبر من أنزل عليه فاصبر صبرا جميلا صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب من في السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرسى من القول المنيف وأرسله ثبات إلى ما الشامخات ترمه ترم به رضوى ويذهل يذهلا في سبيل إبلاغ رسالة ربه تحمل ما لم يتحمله بشر وقابل ذلك بصبر أعمق من الصبر لقي ممن كان يدعوهم إلى الله ما يجيب النواصي ويعز الصياصي وهو مع ذا صابر صبرا مستعلي ثابت ثباتا واثق مستولي يقول لقد أخذت بالله وما يخاف أحد وأمنيت بالله وما يؤذى أحد ناصبوه العداء وآذوه أشد الإيذاء ما تركوا قيمة يظنون أن تنفعهم في أي ذنوب عن رسالته إلا طرقوها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ونور ربك لا يطفى وإن حرص الخف اللئيم على الإطفاء واجتهد تناولوه بكل كثيرة وقصدوه بكل جريرة تمال عليه السفهاء والعظماء بالغوا في تحديهم وتلبيهم عن قبول دعوته لن نؤمن لك حتى تجعل الصفا ذهبا حتى تبدر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه او تسقط السماء او تاتي بالله والملائكه او يكون لك بيت من زخرف الله في السماء وحاله سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ويخيره ربه ان شئت ان تستغني بهم وان شئت ان تلقيهم الذي سالوك ان كفروا اهلكوا كما اهلك من كان قبله فسام السماء وجاوز الجوزاء ورق المراقي واعتلى العلياء وقال بل أستهني بهم ألقاؤهم مبذولة بدل الحياة ومصونة صون العذار القرب لا تحسبوا كحل العيون بحيلة إن المها لم تستحل بالإذن ولم يزل صابرا يرجو هدايتهم يزداد مدا ويزدادون في اللذة آذوه أبلغ الأذى فصبر استهزؤوا به وسكروا وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا واتهموا بالشعر والسحر والكهانة والجنون وجميع أنواع الزور والبهتان فمن تناولا فتر وضعوا سلب الزور على ظهره ساجدا واستضحكوا وخنقوه بردائه وطرحوا الشوك على طريقه ونثروا التراب على راسه واخذوا بتلاميذه حتى سقط على ركبتيه وصبر رماضته. أغروه بالمال والسيادة والنساء فمن التفت إلى ذلك ولا نظر، واستعملوا معه سلاح المقاطعة الاقتصادية لثلاث سنين بالشعب حتى جهد ومن معه وخرج منها وانتصر وخاب صنيعهم وانتحر. حاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب فما أثر فيه ولم تثر، لاحقوه بالنوازي يثبطون عن دعوته ويخذلون الناس عنه، فخيبهم الله ببيعة الأنصار الغرب. حاولوا قتله بمشورة إبليس بعد يأسهم من نجاح محاولاتهم السابقة، فأطمأهم الله ونجا وباز بالظفر. وكبر ماء العدا يوما بداهية قد أضربتها من الأملاء آراءه ليطفئوا نوره، والله مظهره برومهم فإذا الإطفاء يبكى. لم تكن هذه الحوادث التي مرت في مكة حديث يوم وليلة، لكنها ظلت 13 عاما لم تكثر قريش لحظة ولم تتراجع نمرة، يزدادون كفرا وعنادا ويزداد محمد بالحق صبرا وثباتا، يقاوم الريح والانواء مهتديا بالحق لم ينحرف عنه ولم يحن، صبور على اللاواء ما لا نعوده ولا مسه في المعضلات عناه، واشتد ما يلقاه من قريش في نفسه واهله والعيش. ولما يئس من استجابة قومه طمع في ان ينصره قوم غير قومه، فعرض الأمر على القبائل على كبارهم وفي المحافل، والتمس النصرة من سقيف لكنه قوبل بالتعنيف، عمد إلى الطائف رجاء نصرته وإيوائه ومنعه لتبليغ رسالة ربه، فهم أقواله من الرضاعة وليس بينهم وبينه عداوة، فكلمهم بالأمر دون تبرم فلم ير من يغوي ولا ناصرا له ولم يكن فيهم مقبل يتبسم، ردوا عليه أصبح رد وأشد، فأروا به الأوباش والصبيان وقاموا له صفين يرمون نحوه حجارا إلى أن خطموا الرجل بالدم، أزموا عقبيه وما أتى عليه يوم كان أشد من يوم العقبة، بلاء متلاطم وعناء متراكم، إغراء للسفهاء، إشاعة أمره للأعداء، وذي محنة أرضت على كل محنة وقارعة غابت لديها القوارع. ومع هذا كله لم يتبرم من أذيته ولم يدع دعوته، بل صادرا يدعو إلى الله لا يصده صاد ولا يحول بينه وبين دعوته ناد حاله، تلكم غايتي وهذه طريقي، هدفي واضح، وإن كان دربي مفعما بالصعاب والتعويض، ويقيني هو اليقين وإن ضاقت حياتي وهض حزني بريقي. يراود على استئصالهم وتعجيل مكانهم وإهلاكهم راجيا أن يخرج الله، يراود على استئصالهم وتعجيل مكانهم وإهلاكهم فيبقى راجيا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد حقق الله له ما رجا، فلم يقل الزمن حتى أوحت مكة دار إسلام، وآمن قومه أجمعون إلا من حقت عليه كلمة العذاب، وبدا من كان عدوا له بالأمس اليوم وليا جنديا وفيا، فخرج من ظلم الوليد عدو الله خالد سيف الله، ومن أبي جهل فرعون أمة عكرمة فرد بأمة، حيثما زرت حيثما جئت من هداهم منار، وإنما جئت من نداهم جهود، كلما شب في المعارك كهل شب في الساحل الجهاد وليد، إنه درس للدعاة والمصلحين ألا ييأسوا من النصر والتمكين، فهو آت لا محالة ولو بعد حين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وعد من رب العالمين. قد يستعصي الإصلاح على جيل بأسره، ويخرج الله من أصلاب ذلك الجيل من يعبده، فما من بدرة طيبة إلا ولها أرض خصبة، فابذل جهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك، وعليك بذر الحق إن عليك إلا البلاء، ولكل قوم هاد وقدوتك خير العباد، صلى عليه بائر العباد ما أمطرت سحر وسال واد. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس في كل رابية شدا من صبره رب النسيم به ونم ونمنم، والريح تزداد خلالا كلما هبت ولا تزداد الا طيبا. صبر على فراق الوطن والاهل والمصالح وصلات الصداقه والموده واسباب الرزق، وتخلى عن ذلك كله في سبيل عقيدته ودعوته. لما اجمع المشركون امرهم على قتله وتوزيع دمه لم يجد في احق البلاد اليه ملجا من الله الا اليه. صبر فلم يرى الا عدوا متربصا وسهما مصوبا ومكرا كبارا، تنكر له من كان يلقبه بالصادق الامين، وضاقت عليه البلد الامين، فيما ليقم وجهه لرب العالمين. إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر، إذ أذن الله له بالهجرة وشرح الله تعالى صدره، وقررت قريش أن تمنعه من الخروج أو ترى مصرعه، ولم يخافوا من عقاب ربهم بل مكروا ومكر الله بهم، ومر بينهم وهم ينتظرون خروجه لكنهم لا يبصرون. مضى صلوات الله وسلامه عليه، ثم وقف ينظر إلى مكة ولعله يتذكر ماضيات أيامه ومراتع صباه وملاعب طفولته وأفانين شبابه، تلوح أمام ناظريه أبنية في برجة الوادي والكعبة الشماء من حولها النادي. وقف يودع حبيبته مكة بأوديتها وسهولها وجبالها، حالت الجاهلية بينه وبينها، فحملها في قلبه صابرا وارتحل وهو يقسم بالله أنه مات لا يحبها، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولو أجابته لأبكت من حولها لم سمعها. ترك الروض لأن الروض لم يحتضن بالحب ألحاح الأثار، لم يستبدل حبا بحب بل أضاف حبا إلى حب، والحال سيرا نفسك حرا كالصبا، ثم عانق كل أزهار الغبا، واستعبرت أعين كادت لفرقته تبيض حزنا وأولى البكا كمدا. صلى عليه الله ذو العز ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. قال صلى الله عليه وسلم: أصبر الناس قلب المحيا والخطوب عوابس، صافي الموارد والزمان مكدر. لما هاجر إلى المدينة تثالب عليه الأعداء من يهود ومنافقين ومشركين ألدا، جاوزوا في عدائه حتى وناصبوا سواعا وودا، وكادوا له ولدعوته جيشا إذا تكاد تخر له الجبال هدا، وكان بإيمانه جبلا لا نظير له ولا ندا، إن أمطرت أفكارهم بالغتى فهم نور باق على صوته، لأنه البحر ما أثر كل الرياح له في حجمه. نال انتقال المنافقون من عرضه وعابوا، ولما لم يلاقوا فيه عيبا كسوه من عيوبهم وعابوا، قالوا لهم في كل يوم رزية وليس لهم من خشية الله واجع، لهم كلم رنانة لو وصفتها لنزهت عنها ما تقول الضفادع، وهذه فرية بل هذا سيدها فأمورها، ولا والله لا أشق على المرء من أن يطعن في عرضه، والعرب أغير الأمم على الأعراب، وكلمة العرض في لسان العرب لا يقابلها كلمة في ألسنة أمم أخرى تترجم عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق، لمن أغير من سعد والله أغير مني، لقد جل عن أن يزدرى بنقيصة، وهيهات أن ترشى النبي النقائص. في حادثة الإفك مضى صلى الله عليه وسلم بمحنة عظيمة ونازلة شاقة مغنية، تحمل فيها شهرا كاملا من الألم ما تنهد له الجبال، وأضيف لهذه النازلة أن انقطع الوحي عنه تلك المدة ليجري عليه البلاء والامتحان ويعظم الزلزال. ظل القلب النقي الكبير مقرونا بآلام أخف منها طعن الرماح ووضع السيوف على الهام، حملت من ألم ما لو تحمل من أمثاله جبل لندك تنكيته، وصاحبه الصديق وآل بيته يا له عقد هم الفاجعة ألسنته، يا إلهي من هموم تتوالى وهجير لم نجد فيه الظلالة، فاض الألم على لسان الصديق الوقور الصابر الذي استفزته ضراوة الإشاعة، فقال كلمة تحمل من المرارة ما تعجز عنه العبارة: والله ما رؤينا بهذه الجاهلية، أفنرضى بهذه الإسلام؟ تلين الضلوع وما يستجيب لهذا الأنين سوى الأضلع، في الصدر ضيق وما بين اللهات جدل، وفي اللسان وفي تبيانه لبن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لهفة الإنسان وطلقه يتألم لألم أصحابه زيادة على ماله، عزيز عليه ما عملت حيث عليهم في المؤمنين والمصطفين. صعد المنبر يضرب كف على جثومة النفاق قائلا: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا. فأخذت الحمية سعد بن عبادة فقال: كذبت، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فرد على ابن عبادة قائلا: كذبت، فعبر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. تأزم الموقف ورقص الشيطان ضربا وتمايل ابن أبي فرحا، ساءت الأحوال واختلت ونقصت الأفعال واعتلت وزاد الغم وفك المدغم ووقع في تعسير، وكادت تشك فتنة تجعل الجمع جمع تسير، غليان في النفوس هيجان واضطراب. ابن عبادة ابتهلته الحمية فقال كلمة خطيرة دفاعا عن رأس النفاق في ساعة غضب نسي فيها نفسه، وحسين يطلق أخرى غضبا لله ولرسوله يزكى فيها نفسه فيقتحم نية سعد وقلبه وضميره، ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامخ العالي في السبت الأرحب على المنبر يقتل الفتنة ويعيدهم إلى الصواب والحكمة. سعد منه السمع والبصر وحسين منه السمع والبصر، الأمر لا يتحمل فجوة أو جفوة، فيا سحر فرعون ماذا تقول إذا جاء موسى وألقى العصا؟ لم يزل يخففهم حتى سكتوا ونطقت الحكمة ونزل والألم يعتصر قلبه وحال كل أحد من صحبه، يا هول ذلك من مرء شهدت وقد وجدت لو كنت أعمى له شاهد. عائشة يا لعائشة كاد الحزن يهلكها، لا يرقب لها دمع ولا تستحل بنوم، قصص تكاد تفيق منها نفسها ويكاد يهرب قلبها من صدرها. أقبل صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إلى الحصان الرزان يطلب شافي البيان، فجف ماء العين في مومها واحتبست أفواه في قلبها، وانفجر من صدرها كالبركان قول نبي الله يعقوب وقد نسيت اسمه لعظم الأحزان قائلا: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على الفراش والله يعلم انها بريئه، وفي النفس ما اعيا العباره كشفه وقصر في تبيانه النوم والنتم، جاوز الماء الكلتين وتلاطمت امواج الحزن في الحرتين، وتيمم الموج الصعيد الطيب، وغشي النبي صلى الله عليه وسلم ما غشيه وتحدر العرق من جبينه الطيب، ونزلت ايات براءه الصديقه وبيت النبوه الطيب، كعرف الباني مع نفح الورود وطيب المسك مع انفاس عودي، انشرحت الصدور وامتلأت بالحبور وتبدلت الشرور بالسرور، وفضح الاكفاف المنفور وتوحد باعظم الشرور، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس يقرر حكما من ايات سوره النور لا يزول، مفاده ان عائشة ترد الطهر والعفه، ومن قذفها بعد فقد كذب الله وكفر وقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك واجترى. خرج صلى الله عليه وسلم من اعظم معركه نفسيه خاضها منتصرا كاظما الاما محتفظا بوقاره، لم يؤثر عنه كلمه تدل على نفاذ صبره او ضعف احتماله، فما ارتاب بدر من تكلب نابح ولا ارتاع عليه من طنين ذباب، وكل اذيات عرفه روافع لرتبته عند الاله المعظم، فلو كان يعرض سبره بعرضه على النار لم يعرض عليها واجتحم، فاعظم بصبر المصطفى عند مره انه صبره للعزم من الرسل من انزل عليه، واصبر على ما اصابك واصبر على ما يقولون واصبر ان وعد الله حق. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحفظه والآل. قام الخلق المبرأ، فإذا المعالي أصبحت مملوكة أعناقها بالصبر فهو المالك، يتلقى الخطوب والشدائد بقلب لا يخضع للنوائب وعزم تزول الراسيات ولا يزول، يفيض في كل قلب من عتائبه روح تعيد شباب النفس في الكهوب. وأقرب مثال على ذلك وقعة أحد ابتلى الله فيها المسلمين وفضح المنافقين ولقي فيها صلى الله عليه وسلم بأسا شديدا وهو كالجبل الأشم بوجوه المسلمين، فكثبير بالشرفات لا متزلزل لعواصف مرت ولا متهدد، شج وجهه وجرحت شفته ووقع في حفرة ومصيبت ركبته وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلق البنسر في وجهته وسال الدم على وجهه فجعل يسلكه بيده ويصلي يومئذ جالسا لامامه ويحكي نبيا من الانبياء ادماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يعرض السبر على النار فمن حرها يكتسب السبر الصفا، ويصبر على قتل اصحابه ومقربيه وعلى راسهم اخوه وعمه حمزه سيد الشهداء اسد الله واسد رسوله وسيف يمينه، من يعجل الالوف عند التحام الصفوف ويتقدم بالذات والافعال تقدم الاسماء على الحروف، لم يزل سداد ثغر فاتحا في العوالي كل ثغر مقبل. وقف على القتلى بعد المعركة فضربت عينه وسالت جموله على لحيته وعظم حزنه حين وجد عمه حمزة في بطن وادي قناة وقد مثل المشركون به جدعوا أنفه وبطروا بطنه ولاكوا كبده أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول فلم يكن منظر أوجع لقلبه منه بكى وأبكى من حوله وقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع وحماصل الطير لن أصاب بمثله أبدا ما وقفت موقفا أبيض إلي من هذا وأصابه من قتل حمزة عمه ما لو أصاب الشم كل صحاري ثم دفن في نمرة كانت عليه لفظ وقته كله ودرفت أعين أصحابه عليه فلو أنه فجع الحراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بدار بني عبد الأشهر فسمع بكاء النساء على قتلاهن فذرفت عيناه أخرى وقال لكن حمزة لا تركن أمر حر وقلب واجب ولهيب ومرارات الجسام ملآن بحزن فليس لفرحة أو فرحة بفؤاده من مصره وتتوالى عليه الابتلاءات والمواجع والمصائب والمواجع فلا تزيده إلا صبرا وثباتا مستعصما بالله جل جلاله في كل عاصفة وقصف الروح بعد 70 من أصحابه قبل نجد للدعوة في جوار فارس الشهير فلما نزلوا في رمعونه قتل زعيم تلك القبائل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استعان بمن حوله من الاعراب فهجموا عليهم واحاطوا بهم فواجههم الصحابه وحالهم ارواحنا مبذوله ودماؤنا منذوره للواحد الخلاق للذود عن دين النبي المصطفى عن عروه الوثقى وعن ميثاقه حتى وان لم يبق منا باقي فقتلوا جميعا الا واحده وبقيت اجسادهم الطاهره في العراء حتى هوت عليها طير السماء وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبر الغدر والخيانه فحزن عليه حزنا لم يكن يفارقه وفي صبر وثبات قام يخفف الفاجعه على اصحابه بذكر رساله اولئك الشهداء وهم احياء عند ربهم يرزقون يقولون بشروا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا أرجو السعادة من تراها ينفح تسري الكواكب طالبات شهوها وتبيت في بحر المجرة نزلة يقول أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحابه اجتماع مصاب لو تحمله جميع تعاونا وأتبعها ذكورا ولم يعهده في سوار حال ولا ضرائها إلا شكورا ظل يمكث داعيا على الغادرين شهرا كاملا ولم يمت ذلك في عرضه بل استمر في دعوته صابرا محتسبا في طريق لا نرى فيها عوجا ولا امدا صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآمين. كان صلى الله عليه وسلم اصبر الخلق رفعت له بالصفر اشرف رايه فوق الانامل مثله لم ترفع صبر على اذى المنافقين والصبر عليه النور ولكن لا حيلة معهم غير الصبر لانهم يزعمون الاسلام ويظهرون الولاء وهم جنون الاعداء يتربصون بالمسلمين ويتتبعون عورات المؤمنين ويخططون في السبت ويمكرون لا خير ما في الكلب فيهم ولا ما في ابن حواء من نقال الصبر كم شم المسلمون رائحه النفاق في لحن قول احدهم فاستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في فتره فقال في صبر لا متنفس فيه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه تزهو بحسنها وبالجمال تضيف مثل اجرم الليالي وهذا صلى الله عليه وسلم قد ركب حمارا واردف وراءه اسامه قاصدا عياده سعد بن عباده فمر بمجلس فيه اخلاق للمسلمين والمشركين واليهود وفيه ابن رواحه رضي الله عنه شابه زاهيه وفيه ملجيف بن ابي ثانيه تجد الحاشيه في جنس ماشيه ترجعه من المقاس غاشيه اذا خاشيه ترجاه من المخازي راشية إذا راشيه تراه يعطي فعل حرب جر ولا يرى لرب الانتصار فلما مشيت المجلس عجالة الدابة ثم رب أبي الأنفة من دون مقاله شهد الزمان له صور الرجال وما رأينا له قدرا ولا وجه إنصار يقول لا تهجروا علينا ولما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وقرأ عليهم القرآن قال لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. أتعجبون؟ لا عجب إن الحمية ولك يمس بين التلاوة والنعيم. فقال ابن رواحة بل ارشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فما سعدت بغير هداك نفس ولو ملكت كنوز العالمين. بلبل غنى وثور خارها تغضب النغمه حبا في الغوار فاستبقوا وهموا ان يتواثبوا فحفظهم صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا ثم قام عنهم ثابت الجيش على ما اشتد بكم البلايا ان فقد الصبر للانسان من اعلى الرزايا. ولم يزل راس النفاق يتجرم وينتقص ويصد عن دعوته للخزي ارقى من غراب وعن سنده دعما من ركاب السبيل. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت ابن ابي فانطلق اليه وقد ركب حمارا فانطلق المسلمون معه في ارض سبخه. فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني فقد اذاني نسل حمارك. فبالمجبله بالنباله محرض ويدور مثل ابي الرياح وينفض. فقام رجل من الانصار وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا. فغضب له زمرة من أصحابه وغضب للأنصاري أصحابه فكان بينهم ضرب بالجليد والنعال والأيدي. ورسول الله صابر صبرا لا يقدر على مثله أحد بيده القدرة على عقاب مثل هذا البغي لا يؤخذ. أبت معارف صبره صلى الله عليه وسلم أن تتلكى وصباح ثباته أمن حدا منكر يستوقف صبره الطير ورزق بنيه في منقارح ولا يذهب وقاره. فحقق الله مراده ونشر دينه وقتل أعداءه وحساده. فلم نعرف له في الصبر قبلا ولم نعرف له في القبر بعدا. حواهم من الرجال فكان جمعا وأفرد بالثبات فكان فردا. عليه كوامل الصلوات تسرى فلا ليل تطيل ولا نهار. صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق تهز نوازل لو ذرن رضوى لما أبقينا رضوى أو شمامة. صبر عليه الصلاة والسلام على المشركين في العهد المدني صبرا مختلفا عن صبره في العهد المكي، لأن صبره في العهد المدني صبر في ميادين القتال والمنازلة، صبر على كلوم الرماح والسيوف والمجالبة، صبر ينفذ معه صبر في العدل والقوة والمجاهدة، والصبر أمضى سلاح له وأوقى بجنه، ساواه الباطل بسلطانه وعينه، وكافره بجمعه وحفظه، ودمدم بهزيمه ورعده، فوقف عند شرع الله وحده يعد لعدوه العدة ويفر حده، في ثبات أحد وحراء وحركة بنا، لم ينفذ صبره ولم ينثني عزمه، وهو يخوض معركة إثر معركة، ويرسل سرية إثر سرية، حتى آتاه الله الفتح المبين والعز والتمكين، وكل شرك تولى ومحى وغدت رايات ذا الدين تعلو أينما ذهبوا، وجاءه النصر نصر الله واكتملت به الرسالات وانقادت له الحقب. صلى عليه بارئ لعبادي ما أمطر سحب وسال وادي. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس. تقع الشوامخ وهو راس راسخ في الصبر باب في الأنام في الأنام ولم تزل يمناه مفتاحا لذاك الباب. في الصبر باب في الأنام ولم تزل يمناه مفتاحا لذاك الباب. صبر على اليهود أولي المكر والحفظ صبرا عظيما لا نظير له. غيروا صفاته وجحدوا نبوته وحاولوا التخلص منه وألبوا عليه الأحزاب وأغروا المشركين به وقالوا نحن معكم حتى نستغسل. همج من الأوباش والجرذان يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. لولا خداع ثيابهم كسدوا بأسواق حمير صدوا عن دينه وشجعوا على عداوته وظاهروا عليه أعداءه وبثوا الفتنة بين أتباعه وحاولوا قتله غير مرة غير مبالين بعهد أعطوه ولا مقيمين وزنا لميثاق أبرموه وهو قادر على خيانتهم وعلى ما يتوقعه كل لحظة من غدرهم ومكرهم. فمثلهم لم تعرف العصور في الغدر والخسة والهجور والعيش لا يطيب مع حب الكلاب السود والذئاب السحر لا يطيب لو ان عيشا في الحياه طار ومن حارب الجبار اودت به الحرب ومن رام يطفي نوره فزه العطر. اجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلى منهم وارقى من ارقى منهم الى ان حكم سعد بن معاذ فيهم بحكم الله من فوق سبعه ارقعه. بقدر المقادمة وسبب الذرية وقصفة المال يتألق بالعهد المرضي بينهم وبينه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فطأطروا رؤوسهم كالحمر المستنفرة بل كالدمى المسخرة مندهرة معبرة قائلة لو نضغت إن للغدر والجزاء في حدا وعلى الباب تزور الدوائر. وأسقطت قواعد عدوان اليهود في خيبر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط معها قادتها قتلى أشاهيك حمقى لا رجال أكايس فدلت بحمد الله منها المعاطس. وتم تصفية آخر معدن لليهود في الجزيرة ولم يكن بعدها لليهود سلطان فيها ولن يقوم بإذن الله رب العالمين. ما جاءها غادر يريد هوانها إلا يرد على الهوان ويهزم وإن عدا في سوءها أجرم قلنا له في البحر قلب الجرم. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس تلفت إلى الآفاق شرقا ومغربا فدثر في أنحائها من يماثل حتى من بذور الصبر في كل مهجز فتلك التي تهدو إليه سنابله. لم يسمع بأحد كان أصبر وأرفق وأرحم بأهل بيته منه مع سمو منزلته عند الله وعند خلقه. جمعت له من عزق كل فضيلة دور تروح لغيره لم تجمع. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال فصخبت على امرأتي يوما فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر ذلك ولم تنكر ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعن وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. قال فأفزع لذلك وقلت قد خاب من فعل ذلك منهن. قال ثم جمعت ثيابي علي ونزلت إلى حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك. أرأيت كيف انزعج عمر من مراجعة يسيرة راجعته بها زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل مراجعة رساله ويتحمل غضبهن حتى يهجرنه اليوم كليا وما ذلك والله الا لعظيم صبره وخلقه الذي لا يحتاج الى دليل ولا يتطرق اليه بتعليم ولا يخاف على محكمه والد نسخ ولا عالم تنويم فقد صح منه بالنبي. هو لا يلاطفهن في القول وكأن لم يصدر منهن شيء منذ بال. يقول لعائشة إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبة. قالت كيف؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله ما أحلو إشن. القلب منزلك القديم فإن تجد فيه سواك من الأنا فنحيه. كان صلى الله عليه وسلم عند بعض لسانه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحبة فيها طعام فضربت التي كان النبي في بيتها يد الخادم فسقطت تحت الصحبة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة وجعل يجمع فيها الطعام ويقول كلوا قارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحبة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحيحة إلى الخادم وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها صحبة بصحبة وكأن لم يكن شيء. أحلى وأعلم من ضحيه الزمزم تهدي إلى الملهوف عرف المندب. جاء أبو بكر فوجد النبي فوجد الناس جلوسا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن من أحد فاستأذن فأذن له واستأذن عمر فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجما حوله نساء فقال عمر ما أكون شيئا تدرس به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله لو رأيت منك خارجة وقد سألتني النفقة فقمت إليها فوجدتك منقحة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كن حولي كما ترى أنني نفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجور نقها وعمر إلى حفصة يجور نقها كلاهما يقول نسأل رسول الله ما ليس عنده. فقلنا والله لا نسأل رسول الله شيئا ليس عنده أبدا. معففة بأليف الورود مسرفلة بالحياة والندم هذا خير البرية يصبر على أهل بيته. تظل إحداهن هاجرة له اليوم كله تهجو اسمه وتستطير إحداهن بيدها بين يديه وتكسر الصحفة وهو قادر على أن يفارقهن فيبتله الله خيرا منهن كما وعد الله. وإن كل لبيب يظهر له بجلال وأنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل في مثل هذه. لكنه صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس وخيرهم لأهله شعاره خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فله المحامد في الملا كالآي تتلى لا تمن ويمل وجه الفجر في تم وهاتي لا تمن حد المضي فقد أوت أوطارها وحد إلى هذه الخلافة طارها لقد كان لكم في رسول الله أسوة صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس فلغير الله لم يحمل جبين ولغير الله ما مد اليمين. صبر في دعوته متمثلا امر ربه عز وجل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. صبر صبر ابراهيم على نمرود في جبروته، صبر موسى على فرعون في كبريائه وعدوه، صبر عيسى على بني اسرائيل وقد اجمعوا قتله، صبر نوح على قومه قريبا من 1000 سنه، صبر يعقوب على بطن يوسف واخيه حتى ذهب بصره، صبر يوسف على كيد اخوته وسكر العزيز ومكر زوجته، صبر ايوب على الضر الذي مسه. فاجتمع له من دواعي الصبر ما حصل لمجموعهم من صبر على الدعوة كنوح ولذلك إبراهيم وموسى وعيسى وعلى فراق أتباعهم الذين هم بمنزلة أبنائه حين هاجروا في الحبشة كصبر يعقوب وعلى كفر أقربيه كصبر يوسف وعلى سحر وسم وضر مسه كصبر أيوب حتى غدت راية الإسلام خافقة من المدينة حتى الصغد والجمد. قوة الإيمان تحيي فعلما ورد لا خوف عليهم فقرا قلبه من لا تخفل من سليم حين يمضي نحو فرعون الكريم. يا صبر هذا المبتدا فأين يا صبر الخبر؟ هل علمت أحدا تحلى بك كما تحلى؟ كأني بك لو نطقت لقلت كلا وألف كلا. فما في العالمين له جميعا نظير كان أو سيكون كلا. الناس في الصبر هرب وهو أعلى للجبال ذو رتبة بعدت عن تنازع واشتغال. بذل وسعه وطاقته وحطمه الناس حتى صلى جالسا في آخر حياته. صدر من بعض المسلمين سوء معاملة له بغير قصد فصبر. بني بجفاء الأعراب جبلة وغفلة وجهلا فصبر. جبله أحدهم بردائه حتى أثر في عنقه فأعطاه سبله وصبر وما كهر ولا نهر. ورفع الآخر صوته عنده حتى نزلت لا ترفعوا أصواتكم فصبر. وسمع من بعضهم ما يكره ولتأليفهم صبر. وجحد الأعرابي الآخر شراءه منه فرسه حتى شهد له خزيمة فصبر ومكفهر. وصدر غير ذلك مما يحسن الصبر عنه كتظاهر لزوجه عليه فصبر. ما سمعت منه كلمة نابية وما تحفظ عليه ولم تحفظ عليه بادرة أو لفظة جارحة. فكأنه فلك يلوح تلوح نجومه فكأنه فلك تلوح نجومه من دونه يدرسها والفرقد عليه أتم أصناف التحايا وأكمل ما عليه به يصلى. وبعد إخوتي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله ابتدت جنات عدن وللإنسان فيها ما تمنى. شمائله ابتدت جنات عدن وللإنسان فيها ما تمنى. منقولة محفوظة كاملة غير منقوصة وهي حجة على الخلق بالبيان العملي الحي مع البيان النظري. فهو الصابر المحتسب في كل حال قام مقام اليتيم والسجين والمفرس من وطنه وما ولده أو زوجه أو عمه أو أبناء عمه أو قتل خلص أصحابه بين يديه. قام مقام من أوذي واستهزئ وسخر به ومن اتهم في صدقه وعقله وعرض أحب أزواجه إليه. قام مقام من وعد وعدا شديدا وجرح وافتقر فما جزع وما ازدهر كره بالسمو أنها تجلى شامخا في الجبال أو في الرجال. فكان لنا منارا في خضم وكان حيا أباد الظامئين. فيا خدين الهم قد خاب من حاد يوما عن محجته أما الذي هو عنها لم يحد فنجا. يا سجين الغم أبصر واسمعي فرسول الله لا تحزن وعي ذلك النصر سرى في قلبه فغدا الصديق صديقا به. أهان أن تقطف الزهر وتجني ثمر الصبر بالرياض الرؤوف لا صبره صلى الله عليه وسلم بين محيع يثنى ويجمع ويحمل منه ما قيس على ما يسمع يعلو على القمم الرفيعة والذرى ويحوم فوق مفارق الجوزاء. لم أبلغ فيه المراد ولا وفى اللسان بما في الفؤاد. الجوارح تعتذر والغد ينتظر وما عسى يبلغ بياني فيه وقد راهن الجوزاء فبثها وتخطى مراقي الفراقد فانطرحها إلى ما فوقها ونبذها. فلو أخرجت طير البلاغة من أوكاره وقلت فيه بعيون الكلام وأوكاره ما قضيت حقه بعد ولا قلت إلا بالذي علم السعد كيف شعري والله مثن عليه ما عسى جهد قائم أن يقول. هو اللؤلؤ المكنون في صدف الصدف عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب به استكمل الشرف. بهذا الخلق سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صفحات مضيئات تشير نشاطا في قوى الشيخ والفتى ويغذى عليها الطفل منا وينضع فوق الزمان خيامها مروبة فلخيرها مسرح هناك ومسرح حيث النجوم تعد من حصبائها والبرق منها بالسنابك يقدح وإني لأستنشي شناها وعظها وأشد لها من نشوة وأوقع هذا أحد الراشدين بل ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بنجمين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن هاجر الهجرتين بأهله فصبر ومر وزوجه رقية حتى ماتت ومات عبد الله ابنه من هذا الخبر ثم ماتت أم كلثوم وانقطع بموتها طهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر ودي هي الدنيا ولا حالها ما تبتدي لها ويدعو الذي عز وإن العيش كر وفر ما غيرت سبرا حرارة حرقه كلا ولا أخفى الظلام فاقدا حاضره الهمل الرعاح ثقلت الأوامر الغوغاء وتظاهروا وتآمروا وتنابحوا وتضابحوا وعوت عليهم كلابهم تنبحوا أحيانا وأحيانا تهر وتتمطى ساعة وتفتحر فنعوه الشراب من بنيومة وهو الذي تراها للمسلمين بخير منها في الجنة وله دنوه فيها مع تلائهم فنعوه من الصلاة في مسجد نبيه وهو الذي اشترى بضعة من أهلها بخير منها في الجنة وزادها فيه وهو طابر مصابر يأبى أن يدفع عنه أصحابه ويقول لا أقول أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته مثلي يبتدئ الأمة بنفسه وهو يستحضر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له في الجنة على بلوى تصيبه فصبر النفس على ما بها وانتظر المولود من ربه ويرى في المنام رسول الله وأبا بكر وعمر يقولون اصبر فإنك تصبر عندنا الطاغية فأصبح صائما ونشر المصحف بين يديه ودخل عليه السبيون تجرمون وقد أجمعوا أطرحوا ومكروا مكره وعند الله مكروه فقال رضي الله عنه بيني وبينكم كتاب الله فأبوا وأعرضوا صمت الآذان عن ذاك البياع ضاع في والله من ذاك الآذان وأهوى بالسيف على ذي الثمانين فاتفاه في اليمين فقطعت والله إنها لأول كف خطة مفضل المؤمن ثم تداولوه بالسيف والمصحف بين يديه ليجري الدم على قول الله فسيكفيكه الله ويسر الله فغدر مقتولا بغير جريرة ألا حبذا ذاك القتيل الملحب قتيل شهيد مؤمن شقيت به نفوس أعاديه صبور مطيب ولقي الله وإنه ليحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن كله وكان البحر فوق الأرض يمشي فعاد البحر من تحت التراب بهذا الخلق فلقت امرأة مسلمة خبر فقد ابنها وأبيها وزوجها وأخيها مع رسول الله يوم أحد فلما نلوا لها لم تكتبه فظلت تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أروني فأشير إليه فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلت كادت تزيل بلاغة وفصاحة في كل واد حالها قد أسكن الله في قلبي محبتكم تجلى همومي برؤياكم وتجاهكم على هذا الخلق كان العلماء رحمهم الله يمتطون المصاعب والشدائد في سبيل نشر وتحصيل علمهم وهداهم للعلم فضل لا يحس ويكتب يمضى المطي له ويضوى السبسب فهموا منجم صبر وعلا بورك الهدي ويا المنجم ابن كثير وهو يؤلف جامع المتانين ما زال يكتب فيه في الليل والسراج ينونس حتى ذهب بصره معه وصنف البخاري الصحيح في 16 سنة وصنف التاريخ في الليالي المضمرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد فراش عطاء 20 سنة وما فقد إبراهيم الحربي من مجلس علم 50 سنة ورحل ابن القاسم من مصر إلى المدينة وزوجه حافل فأناخ بباب مالك إلى أن أتاه ابنه الذي كان حملا حين رحل يسأل عنه وعمره 17 عاما لا يطلب العلم إلا باذل ذكره وليس يلغضه إلا المخاليف أترى الروم محمد بن عبد الباقي فتعلم اللغة الرومية والخط الرومي والقيد في رجليه ويديه وطوف بقيت المشرق والمغرب على قدميه ونشر السنة في الأندلس وقال لقد غرست لهم درسا لا يقلع بالله بخروج الدجال. وابن حزم يعلن منى ولاية من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر وألزم أطراف الدبور مجاهدة إلى هيعة ثارت أول نافر. وهذا شغل الشيخ محمد الأمير الشنقيطي ولي شغل بأذكار على كأن وجوهها غبر الصباح أراها بالمهارة لابسات المواقع من معانيها الصحاح. والعلم لا يدركه مولع بلفه الحسناء ذات اللسان. وابن من ترحل في طلب العلم وعمره 20 ورجع من رحلته وعمره 65 فكانت رحلته 45 لما عاد تزوج ورزق الولد وحدث بالكثير صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا ولولا اغتراب المسك ما حل مفرقا ولولا اغتراب الدر ما حل بالتاج. ولا انسى ان نسيت الشيخ ابن جبريل عليه رحمه رب العالمين سخر من عمره للدعوه الى الله 60 وكان يلقي 18 درسا في الاسبوع وهو ابن 80 يصدق فيه فيما احسبه سعى فلما ظفرت بالمنى يمينه ألقى العصا واسترعى. وصمه الشيخ عبد الرزاق عفيفي نزلت به مصائب عظمى فما تضعضع وما شكا. أصيب بشلل نصبي وعافاه الله وقتل ابنه أحمد في حرب رمضان مع اليهود فتلقى الخبر بثبات أذهل محبيه. وتوفي ابنه عبد الرحمن ثم عبد الله فجأة وسافرت زوجه لمصر ومنعت من العودة مدة طويلة. وابتلي بتعطل إهلاك يديه وضعف أخرى مع الضغط والسكر وهو صابر لم يكفه كل ذلك عن طلب العلم وتعليمه وإفادة الناس إلى آخر أيام حياته. تبارك الله ما لا تبلغ الهمم ما زلت بالسمع أهواهم وما ذكرت أخبارهم قط إلا منه من طرب عسى الله في الجنات يجمعنا بهم فكل امرئ منا بذلك طامع. بهذا الخلق تقدم الغالبي رحمه الله فيما أحسنه طيلة حياته طبور شكور للمهيمن طائع تعلق قلبه بمسجده ومصحفه داوم على الأذان في مسجده 32 سنة كان آية في ربط وقته وبقائه في المسجد أكثر من بقائه في بيته. والبقاء بعد الفجر فيه إلى ارتفاع الشمس ذاك ديدنه حتى في يوم وفاته. فالمسجد بيته قبل بيته الله يجبر بعده الأحباب والمسجد المحجون بابا بابا. لم يترك قيام الليل في الحضر والسفر والصحة والمرض فإن أصابه مرض قبل وفاته بعام كان يصلي على جبهه. وأدخل المشفى ليلة فقام يعتمد على الجدار حتى توضأ وعاد وقام قيامه المعتاد وصبر وصبر على حفظ لسانه فكلامه يكاد يعد في اليوم والليلة فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجبا. أصيب في أقرب الناس إليه ابنه الأكبر وأبويه الأصغر والأكبر وكسرت رجله وحمى سنة كاملة وانفجر فيه بارود كثرت أصابع يده اليسرى على أثره وأصيبت عيناه وضعف بصره وبقيت بعض الحصى في جسده حتى لقي ربه وما عهد عنه غير الصبر والحمد والاسترجاع والرضا ولم يحدث بذلك احدا. لو كان فيه الموت يقبل فديه كان الفداء اهلي واولهم انا. رب اسق تلك الروح في سحب الرضا واجعل لها جنات عدن مسكنا. بهذا الخلق عاش اسد الصحراء بشهاده الاعداء عمر المختار يجاهد المحتل الايطالي صابرا ثابتا يعرف اعداءنا اننا عمالقه لا نهاه الردى. فقد كثيرا من رفاق دربه في ساحات الوغى وصبر فقد المختار ابن شقيقه الذي هو بمنزلة ابنه فاحتسبه وقال لمعزيه كل مجاهد عندي بمنزلة ابن أخي لقد سكنوا القلب حتى غدا فثابا ولن يضعفوه ولن. ظل الأسد الهصور يجاهد المحتل وينازله حتى أصيب ووقع أسيرا قائلا ما بحواه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله لا هم مالي غير محض الرضا ما نصر خاطر ولا غاضب. وأتاه المحتل ببعض أصحابه فلما رآه نظر له بحدة وقال ما جاء به قال جئت بناء على طلبه فكالرعد القاصف له وقائلا ما طلبته ولم أطلب أحدا ولا حاجة لي منا أحد. ما قال ذاك تكبرا بل عزة بالنفس وهي سبية الرهبان. ولما قيل لصاحبه كيف وجدته فقال متمثلا عليه ثياب لو تقاس جميعها بفرس فكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقال ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ويا هول ما تلقى النفوس الأبية الكريمة حين تظهر بها النفوس الحقيرة الخبيثة. حكموا عليه بالإعدام وهو ابن سبعين. سبعين لو رشفت مناكب شائخ لترجلت هضباته بعيانا. حينما توجب له الحكم فهرها قائلا: الحكم حكم الله لا حكمكم المزين. حاله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. وتقدم في هدوء على مشهد من موطن يردد: اشهد ان لا اله الا الله. فترت برياح الصبا والشمال فمكبر لسماعها ومهلل. ولقي فيما نحسبه رب البريه في اسمى واعلى معاني الحريه وحاله: قد عرفت الله لم اترك لمخلوق ولم ارتدي من غير ربي مددي. ايها القاتل يومي مرضه انت لا تقوى على قدرها. بهذا الخلق ظل ابن كاشفين مجاهدا صابرا مصابرا لعشرين حتى وحد ويلات المغرب ممزقه في دوله المرابطين. وحاله ان الزمان وخلقه يتعلم نحن الشفاء لجرحه والملهم. لما تسلط النصارى في اسبانيا واوروبا على المسلمين استغاث ملوك الاندلس بابن كاشفين فدعا الى النذير واجتمع له خلق كثير وركب البحر وعبر الى البر الخيل تصهل بالمرابط حوله. هذه فشيغبة وهذا شيغب. واعلن الموس النذير في صليبي اسبانيا واوروبا فاجتمع له الكثير والكثير والكثير فاخذه الزهو والغرور فقال: بهؤلاء نقاتل الجن والانس ومن يغترب بعده ويرجع بذلته. فارسل له ابن كاشفين: بلغنا انك تمنيت ان يكون لك ملك تعبر بها البحر الينا فها نحن جبنا اليك وجمع الله بيننا وبينك. فغضب وارسل رساله يتهدد فيها ويتوحد. فلما وصلت الرساله طلبها ابن كاشفين وكتب على ظهرها ثلاث كلمات تشبه في المحرقه: يقول الذي يقول فترى. اعتل ابن كاشفين ظهر جوابه وهو في الثمانين كاني به في الشرى واقف ذهاب العباد للحصول دوليا. وبدات معركه عنيفه استدرجه البطل المغوار في خطه ذكيه. هجم على مسخره العدو ونفذ الى قلب جيشهم بكتيبه الاسود الابيه ليقضي على ما لديهم من مقاومه صليبيه بايدي حنيفيه. عقدت تاج العز المعصوب وحكمت عواملها بخفض الصليب المنصوب. واجبل الفرس اجبال الراس وطفق اذا راى غير شيء ظنه رجلا بالرجال. ولاد مقاتل الجن والانس بالفرار تحت ظلام الليل مع 500 من الفرسان هلك منهم في الطريق 400 وما وصل الى طريق معه سوى منه. كفر الفاعل منه ونائبه وقطعت عن الموصول صفته وفتح له باب الاستغاثه والنسبه وذهل عن التمييز والنسبه وسال منه العرب واشتد به الارض وحتى بسويداه المرض وادركه الغرض فحلق راسه ورحلته ونكف صليبه واقسم لا ينام على فراش ولا يدرك امراه ولا يركب دابه حتى ياخذ بذائعه. يلتقوا ذيول الخلف طالب رفعة ألا فأعجبوا من طالب الرفع بالجمع. وهيهات ما استطاع من الكافرة أن يفعل شيئا وقد تشتت منه الجمع وأجري الدمع وضعف بصره والسمع. صرف أسوأ التصليب وذهبت أداة التعليم وارتفع شأن المسلمين وانخفض شأن الصليبيين وبقي الإسلام في الأندلس مئات السنين والمسلمون في أصل وتبكين عاشوا أعداء من الأرض ما لمست جباههم ترباها إلا مصلينا. بهذا الخلق قام الربانيون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بصيانة كثيرة الأمة أن تغرق في الدنيا. فلم يسمحوا للشر أن يصبح عرفا مألوفا أو سهلا يجتمع عليه كل ذي هوى. فدين الله ودين الله والخالدون عليه على أن تكون سواء. ها هو الغزالي همة فوق السماكين ورجل في الصعيد وكذاك السيف في الغمد ويعلو كل جيد. يصدع بمر الحق في بيان سنجر حاكم خراسان قائلا: ان رقاب المسلمين كانت تنقض بالمصائب والضرائب ورقاب خيرك تكاد تنقض بأبواب الذهب والجواهر. اتق الله وحذره عقاب الله وغضبه وبطشه. ولإعلان راية الحق يمضي لا يبالي بخائن أو جبان. يقول قريبا من هذا لنظام الملك ثم يقول له: واعلم أن هذه الكلمات لاجعة مرة قاسية لا يدعو عليها إلا من قطع أمله عن جميع الملوك والأمراء فقدرها قدرها فإنك لن تسمعها من غيري. وكل من يقول غير ذلك فاعلم أن طمعه حجاب بينه وبين كلمة الحق. بلغت المدية العظم وبلغت سيدي كلمات يا معاشر الإخوة في مثلها أودي وتلد أحمد وتلد أبو حنيفة وطلب مالك وحبس شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام لا يعبرون بحادث مهما دها فهم وما تلد الدواء ثورهم والأمة اليوم تنحدر من هاوية في هاوية وإذا لها الجبال الجم التي تصدع الرؤوس بالحق في ابتغاء وجه الحق وتقول لا عندما يعلن غير الحق إن من يجبن على رهبة فهو لا يقوى على قول نعم أيها الشيخ فضلت له الأبرار يعلى خطبوهم فسيروا كما ساروا على الدهر يصنعوا اهملوا دينكم بكل اعتداد وثبات لا تخدعوا بتراب ادعوا إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الباب مفتوح لكل مسلم أن يقول ويفعل ما يعلم ولا يجترئ على ما لا يعلم والأعلم يقود من دونه والأبصر يقود من دونه إن لم ندعو دعينا وإن لم نبالغوا دعنا لنجتمع فنجتمع فنندفع فنندفع ونصبر ونصابر ونصلح ما بيننا وبين الله ليصلح ما بيننا وبين خلقه وإذا صبت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح أيها الجيل اتبع بالصبر في طول الطريق إن مر الصبر يغدوك الرحيم حين تحظى ببلوغ الأرض الصبر الصبر صائم لا يكفو جواد لا يكفو فلكي لا يهدم كسر لا يهدم عدة بالبلاء زاد في الابتلاء وعظيم جزاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرق لهم ظرفا من غير حساب إن يرد الله به خيرا يصب منه وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطايا من مات له صبي فاحتسبه لم يكن له جزاء إلا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صبرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله أسوة برسول الله وطمعا فيما وعد به الله وجزاه بما صبروا جنة وحريرا وبشر الصابرين وكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا أيها الجيل خذ هذه المختار يخاطب بها الصحابة الأبرار إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله أو منهم قال بل منكم أشفى إلى المغنى العليم من الشفا وألذ في العينين من غمض الوسد فصبرا ومصابرة وفرارا إلى الله واستعينوا بالصبر والصلاة وافزعوا إلى بيوت الله مع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله خير الدنيا والآخرة مرتبط ببيت الله أحب بقاعي إلى الله أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه تلك البقاع فلا تبني بها بدلا فما سواها وبي منزل وخيم أيها الجيل من أحلك الساعات ينبرج السماء ولرب خير جاء من قلب الأذى فإن عاد العجوز وأفسد وحصد الأخضر واليابس وأهلك الحرث والنسل فالورد يبقى وسط الشوك والمعدن يلمس يلمع بلمس النار والمعدن يلمع بلمس النار والمخاض قبل الولادة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والتاريخ مع لا واعظ أمين دخل الصليبيون بيت المقدس فارتكبوا ما لا ترتكب أسرابه الشياطين قتلوا الأئمة والعلماء والمجاورين وعطلوا الجمعة والجماعة لواحد وتسليم وظن اليائسون أن لا عودة له إلى حجرة المسلمين ويولد محرر القدس بعد فعل احتلاله ب39 ولما بلغ الأربعين من عمره دخل المسلمون بقيادته بيت المقدس فاتحين وجاء الحق وبطلت الأباطيل وأذن المؤذنون وخرج التسليسون فقطع دابر القوم والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وما هي من اليهود الظالمين اليوم البعيد الأيام دول ويوم علينا ويوم لنا والعبرة بالنهاية والنهاية لنا وإن استفسد فعلم أو استنسر براد فالفجر من رحم الظلام سيولد ويصوم من نام وينهض من كبى ويتحقق وعد الله ويومئذ يفرح المؤمن ولنصر الله فبناؤنا باطل إن طاف به ريح وأجلب حوله التفتيل لو دار ظلم بالحياة لظالم لأقام فوق صروفه في العدو لكنها حقب انتصار تمحي ويضل فجر فاسق ويمين فبدورنا احد كحف وبدورنا احد وبدر وخيبر و والفتح يعلو شامخا وحنين وبشائر اسلفت اسرائي فوق رؤوسنا تمضي بنا والوعد والتمكين نحن الذين رؤوسهم لا تنحني الا لخالقها ولا تستسلم لا تقولوا حارس تغيرت لا تقولوا عقبت امتنا واستثمرت فيها جواد الطير والعدو خمت انا لا انكر ان البغي في الدنيا ظهر والضمير الحي في دوامه العقل الظهر غيراني لما تنحرف بالله احد ان نصر الله ات وعدو الله لم يبقى من الله سند بينا بالمعتدي ما يبتدي في القدس ما دام لنا فيها ولد لا ينقصنا عدد لو وصف القدوسي من بطه لا رمى يهود العالم ينقصنا الايمان فتكون مع الله ليكون معنا فارسل شعله الايمان شمسا وصب من نظره جملا حصينا وكن في ذمه الطوفان موجا ومزنا تمطر الغيث الهجونا فانت العضو في روض الليالي المعالي فانت العضو في روض المعالي وانت نسيمه فاحمل شذاه ولا تحمل الغبار اليمين أيها الجيل ما جرد الصنفار ذو همة عند ولاد الأمر إلا استقام هذه وصية ملك يرجع السلم على الحرب لولده يقول فيها يا بني قد ظلم في السلم استعد للحرب نعم إن أفضل رمان الجرد المعتدي إيحاء بقوة وقد أين الإسلام ذلك بقوله وأعدوا له ما استطعتم من قوة وإن طالت المدة في إعداد العدة لنقطع الطريق على متهور ناقص في علم أو باطل في تجربة والمرهب عدو الأمة ما شمر الليل عن ساقيه منهزما حتى رأى الصبح بدرسهم مختلطا والأسد إن أخلت علينا الحمى أضحى بها الثعلب يستسلم إن ضيما يعلو ولا يستجد له ضمير ولا تكون له نهوة حري أن يضع بمجلسه الغنوم وليس بعد ذلك من بأس أن يقال كما قالت أم عبد الله ابنها لما سقطت خطوبة فبكى ابني مثل النساء ملكا مضاعا لم يحافظ عليه مثل الرجال أيها الجيل كم ميت بعد الدنيا وعاش بها ما كل من ضمه وضع بمجهود وخامل ما لآثار الحياة به سوى ورود اسمه بين المواليد كل صورة من صور خدمة الدين داخلة أصالة أو تبعا في معنى الجهاد في سبيل الله فعلى كل ذي ولاية أو صاحب قلم أو لسان أو مال أن يسكر طاقته في مناصرة دينه وقضايا أمته تبا لمن يرى أخاه محاصرا يكاد يهلك وهو يستطيع رفده فلا يمد له يدا إذا شبت النار في الدار فالأغلق عنها عار فتا تستيقظون فقد رماكم بأقصى ما لديهم ثعبان أعاديكم بذلكم استطالوا على إخوانكم وبه استعانوا فلا عجب إذا احترقت بيوت وسال على القصيم الغربان إن على كل مسلم تبعة ومسؤولية أن يبذل ما في وسعه بماله بلسانه بقلبه يشهد همة يحرك هزيمة يحرك عزيمة يستنصر مولاه وإلا يكن فليتعفف عما لا ضرورة له لا يعينه المسلم الصادق أعداه عليه أطيعوا من باعكم واختار من يقتلكم وتولاه وتابع أطيعوا كل العبارات التي علمها إعلامهم واتهمناها كما نلتهم الوجبات فاشتوها وتبوها سريعا أطيعوهم كل طفل قتلوه أو جريح جرحوه هو خصم لكم يوم اللقاء أنتم آذوكم من جسد الجند ومن قدم لخصم المدافع قاطعوهم انما الحر المقاطع وسيبقى العبد عبد البطن والشهوه خانع ان اعداءنا تحت اي شعار انما يحاربون الاسلام نفسه ولن يرضوا في حال الاستجابه لنقوصهم في غير الكفر هذا قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن اصدق من الله فاصطحيها امتي والقول والفعل صعيد فاصطعي الف كلا ثم كلا صرخه المسلم من نجد الى فطار نرضى فبخارى وسقوط الصين شرفا فالمكلا الف كلا ثم كلا كل حلم ليس بالقران والسنه لا الله حلا ايها الدين شعورا بجسد واحد من لم يهتم به فليس منه نحن مهما جارت الاحداث جسم قاتل لا تعرف الارض خلودا لحمه شامخه تمتد عنها عاصفات الموت والريح الشديده اذا المت بتركستان نازله باتت لها راسيات الشام تضطرب وان دعا في ثره موت الم اجابه في دها فارات تنتحب امه واحده مهما تناءت ارضها تجمعها روح العقيده ايها الجن اقرا الى الله بالطاعه مع اهل الطاعه في بيئه الطاعه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها اصبر مع القوم نفسا والتزم ادبا لا تعد عيناك عنهم لا يصبك عمى ايها الجيل وايام الحداثه فاغتنمها الا ان الحداثه لا تدور اصبر وصابر واعمل عملا تزداد فيه صحيفة كسبه، وإلا فوجودك عدم وعقباك ندم. إن لم تجد شيئا على الدنيا كنت عليها زائدا، فالمرء والسيف ما لم يجزيا أثرا، حي كميت ومسلول كمحروس. أيها الجيد، لا صاحب ابني يد لم تبني ألف يد ولم ترد القنا حمر خياشيمي. إن الصبر على صعود الآثام وهبوط النيطان ابتغاء الرزق الحلال على مشقته خير وألذ من القعود بين الشيطان وأكرم من سؤال من الإنسان. كنت كد العبد إن آثرت أن تصبح حرا، لا تقل ذا مكتب يدري سؤال الناس أزرار. أيها الجيد، الصبر ضياء وسلاح المؤمن الدعاء، إذا حل بك الأمر فكن بالله نوالا، وإلا فاتك الأجر فلا هذا ولا هذا. أيها الجيد، إحنا بأخفاق لا تستجدمي خفصا يوما ويوم ذهبي. الصبر لا يهدأ في الأوكار، الصبر لا يهدأ في الأوكار ولا يحاكي الصعوة والحبار. إن حكى الصعوة صبر كاسر فهو كالصعوة واد خالد. الحرية الحرية صبرا ومصابرة، أعد صولتها إن لم يكن وابلا يا أيها الجيل فصل. والحرية الحقة في تمام العبودية والحب والتعظيم لرب البرية، من يضيء في قلبه إيمانه فهو حر وبمولاه علي. يمسك الدنيا ولا تمسكه، يملك الأرض ولا تملكه. وفي ظل الحجة عن هذا المفهوم تذوق الطاقة وتنمحي، وتعم الفتولة وتزني، وتنعدم السطح وتسقط الهمة. فإذا ما جدت الجد لم تجد سوى سن مفعول الحد، لأنه مبقي تربية العبد فلا يجد نفسه إلا في الطيب، والخير في روحه قبل الذكر واليد. تطلبه للكفر فيجف بأبواب حظيرة، متضرعا لحراسها أن يفتحوا له الباب. يصفع ويلقى خالد الأعداء فيعود مزاحما على الأبواب، قد ألف الهوان والسباب. كعوسجة جدرتها الرياح، كثابتة فوق كف أجل وتحت نعال الأعادي قبل. أدرك عن ترك ذلك قديما، لما قيل له كر قال إن العبد لا يحسن الكر والقر ولكنه يحسن الحلب والصر. فهم وليه الدرس فقال كر وأنت حر، فكان كرارا لا يفر. إذا همته همت ليس اشترى، فهانت على إثره مسبعة. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني في العز كأس الحنظل. هذا قطز استرقه الزكاه وبيع بثمن بخس، وبعمق إيمانه وتضحيته وعبوديته وهب المسلمين الحرية الحقيقية، فكانت نهاية التتار الذين استرقوه على يديه في الجهاد. إذ دمر في عين جالوت جميع جيشهم وأباد. من يسمى الحر من بين الصخور لا يطيق الأثر من بين الطيور. وبالمقابل فإن المستعصم بالله آخر ملوك بني العباس وهو في الذؤابة من النسب كان عبد الفحر في الحقيقة. قرب ابن العلقمي وترك الجهاد، ورضي بالذل بمشورة الرافضي. فما أحسن عن الدفاع، فما أحسن الدفاع عن ملكه، وما أحسن الموت في كرامة. سلم بغداد للتتار وسلم نفسه للجزار، ليكسب رأسا من أقدام إمعانا في الإهانة والإذلال. ولا رغم فمن صحب الغربال لا بد أن ترى على رمه لحم الحمار له طعما. والنصر لم يحرز بأشباه الرجال ولا العبيد، ولم تتحصل سلاسل الرزق وأصوات الذل والصغار إلا بطعم الإيمان والصبر واليقين. والصبر مر لا يتجرعه إلا حر، وإن نفس الوحيد يضره. يا أيها الشاهين، رشدك ليس في قصر الملوك، لو كنت شاهد من الجبال حقيقة ما أرضوك. فارجع لنفسك، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، قيمة الشاهين في أخلاقهم. أيها الجيل، عار على الأسد غضبت لأن يرى وضع الفلاك تسفه الأجبال. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل بأسرته ومجتمعه على ثغر. يا عار من أوتيت أسرته أو أمته من ثغر يقوم على حراسته. لقد شن المنافقون حملة شعواء وحربا ضروسا على عفاف النساء، وجعلوا أول همهم نزع الحجاب ليهون بعده ما أرادوا من فساد. وما هم إلا ما عرفناهم بالأمس، وإن غيروا خيلهم والخبر فعبد الخنا نفس عبد الخنا، وإن عصرنا الشكل واسم الحلل. وما يذكر بقول أبي العلاء، ما خص مصر وما وحدها، بل كان في كل أرض وباء. يضحون من كل قناة ووسيلة، مشككين في مشروعية الحجاب، منكرين تغطية الوجه نكيرا تتوهم منه أن تغطية الوجه بسم وكبيرة، بينما حاطوا حصة الحمر عن الحديث عن كشف الاستيقاء والشحم والصدر والنحر وعن الكاسيات العاليات ومن استحق اللعن كالنابطات والمرسل بلاد، فعندهم مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى وجها وصونا، وتلك وجوه أراد النفاق ملامحها وأضاع الملوك، ويا لعجز الاخيار مع جلد هؤلاء المنكر، وانما يدعو الباطل بسكوت الابرار، يا ايها الاخيار قد نطق الرويبضه الحقير ولا اراكم تصدقون، اعجزتم حتى عن الشكوى فما ادري باي مصيبه تتعلمون، واقعنا يحتاج لمراجعه وتصحيح، ان كنا نريد ان نعطي اليهود والنصارى والمنافقين صوره متسامحه عن ديننا كما يزعم بعض المنهزمين، فوالله لن يرضوا عنا حتى نذكر تركهم. ومقتل مروة في ألمانيا بسبب حجابها شاهد حي من شواهد، فالحبس في أهل الصليب يلول، سمحت بلا ذنب سوى إسلامها، فحجابها يا قومنا المجهول، فلم نلقي الدنية في ديننا ونحن قوم أعزنا الله بديننا، أي ورثة الأنبياء علماءنا الأبرار هادم آخر أمتي ترنو لكم، وتكاد من دمع المواجع تغرق، دفاعا عن عذاب المسلمات كدفاعكم عن اقدس المقدسات، بقوتكم يقوى الناس، وبدون هلاكات يقتدي الناس ويتفلت الاحسان، ويظهر الخناس والنسناس بضبيه الكناس، من غيركم للجيل يهديه للسبيل، يقول ابن الوزير ووارث البشير، من ترك السب عن الحق خوفا من الخلق أضاع كثيرا وخاف حقيرا، وفي الصاب جهل وفي الجهد صاف، وفي المال ما قر منه اصطلين، وقد يكون الشر فيما ارتضين وقد يكون الخير فيما قلين، أيها الجيل تصبر إذا ما الأمر صعب فإنما يلاقي نجاحا من يكون صبورا، احكم بثك وحزنك إلى الله وتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وإن ضيقت أمرا لا نظيفة، وإن هونت ما خلعت سهانا فلا تهلك لشيء فات حزنا، فكم أمر تصحب ثم لانا، ومن ضاق ذرعا بالحياة فإنها تضيق به وهو الكريم السميع، وبعد أيها أجلي تلكم صافنات الجيال من صبر خير العباد، ومن يربط الصافنات الجيال فمن نفر فيها بمن تصلى، ولكن بأن يعتلى ظهرها ويؤذى عليها ببطن الفلا، تصبح قوما على غرة وقوما تباشرهم في المتى، وخلاصة القول معشر الإخوة فقد كان لهم في رسول الله أسوة، قسما برب التين والزيتون ومنزل الإخلاص والماعون، قسما برب العاديات وبالضحى والكهف والإسراء بالصورة الكوني، إن الخلائق دون هدي محمد كمي كعين ما لها من نون، فخذي يا أمة الإيمان كنزا وامنحي منه عراقا وشماما، وامنحي منه قريبا وبعيدا، وانشري منه على الأرض السلاما، هذا ما وسعه الوقت الطيب وقد ذهب الشباب وشاخ الباز أشهر وعتى الكمي نهب، النشاط قد طوي منه البصار، ولعلي أسرجت الجواب لراكبه ومحست الطريق لمن يبني منارته، هذا هو الجادي يا زينة النادي، أجد الكون برياضي به وروى عني به نجم الخزامى، وترى في كفر منه نسبة فشممنا شيح نجد والبشامى، زانت شمسه الفلك وجلت أنواره الحلم، وفتح الأبواب وقال عند لك، فمن مروح وانصب الخيمة واضرب الأوتاد واعتد الأطناب وانشط الأرج وارفع الحرج وارتفق الفرج وتجاوز اللواء والمنعرج واعلو رباه وانعم بصباه واقرع في رياضه وارفع في رياضه واحلو في رياضه من أين يالي حفظ هذا الجلد إن كان من حي الحبيب محبلا ووداعا فوداعا وإلى قلت فأنت لم يحل من حائلي يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا والحمد لله على الإنعام بنعمة التوفيق والإتمام والأجر والإخلاص بالأعمال نسأله من صاحب الأفضال فكل شيء فهو منه وإليه والخير لا تركه إلا من يديه ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد والآل والأصحاب أجمعين يا رب والحقنا بهم آمين يا رب والحقنا بهم آمين.